ونستعين ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي كلام المصنف في الكلام عن حقيقة السحر وعن حكم الساحر وذكر عقوبة من صدق كاهنا. وقلنا أن هذا البحث قسمه المصنف إلى فصول أو إلى بنود. قال الأول: هل السحر حقيقة وقوعه ووجوده أم لا؟ ويتكلم في البند الثاني عن أنواع السحر، ويتكلم في البند الثالث عن حكم متعلم السحر إن عمل به أو لم يعمل، ويتكلم عن عقوبة الساحر شرعا ووعيدا. ثم شرع بعد ذلك في بيان حقيقة السحر وفي تأثيره. قال: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذات تقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. وذكر أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن فرعون وأن ملأ فرعون لما عرضوا معجزات موسى عليه السلام في العصا رموه أولا بالسحر، ثم قاموا بجمع السحرة حتى يعارضوا موسى عليه السلام بما أتى به. وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن سحر هؤلاء القوم كان عن طريق سحر أعين الناس، فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم كما وصف لنا ذلك ربنا سبحانه وتعالى. وأن السحرة علموا أن موسى عليه السلام عندما أمر بإلقاء هذه العصا فتحولت إلى ثعبان مبين، وأنه ثعبان على الحقيقة ليس من باب التخيل. علموا يقينا أن موسى مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، وربنا سبحانه وتعالى هون ذلك الأمر على موسى عليه السلام وقال لموسى: إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال الله تعالى: فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن السحر تهمة من التهم التي ألقيت على الأنبياء من خلال المعارضين لدعوتهم، كما بيّن ذلك ربنا سبحانه وتعالى أن قوم شعيب قالوا إنما أنت من المسحرين. وكذلك أيضا أخبر ربنا سبحانه وتعالى عن قوم صالح أنهم أيضا ألقوا تلك التهمة على صالح عليه السلام، قالوا إنما أنت من المسحرين. وكذلك أيضا بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن قريشا ألقت نفس التهمة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حتى بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن هذا القول من الأقوال التي كانت تتداول عن طريق الكفار في اتهامهم لأنبياء ورسل رب سبحانه وتعالى. كذلك: ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به. فبيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنها عبارة عن اتهامات كانت يلقيها الكفار على الأنبياء، قلنا والغرض من ذلك هو تفريق الناس عن الأنبياء. وقلنا أن الإنسان لابد أن يكون قارئا في سنة ربه سبحانه وتعالى الكونية، وأن دوما الملأ المتمثل في أشراف القوم قلنا يخافون على سلطانهم ويخافون على مراكزهم، فعند ذلك يحاولون تفريق الناس من حول الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى، ويكون ذلك من ضمن الصور إلقاء التهم، من ضمن الصور التي يحاولون من خلالها تفريق الناس عن الدعاء لدين الله سبحانه وتعالى وعن الأنبياء والمرسلين، هو إلقاء التهم حتى يفرقون الناس. وقد بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى في ذمه لليهود لما قال سبحانه: ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ولذلك بين ربنا سبحانه وتعالى من حال اليهود وذم الله سبحانه وتعالى اليهود، وأن اليهود أيضا يعني مضوا يعلمون الناس السحر، وكذلك كانت هذه الفتنة عن طريق هذين الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين لنا ربنا سبحانه وتعالى حكم ذلك أو متعلم هذا السحر كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى. يقول في ذلك الشارح وله تأثير، فمنه ما يمرض ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكن تأثيره ذلك إنما هو بما قدره الله سبحانه وتعالى، أي بما قضاه وقدره وخلقه عندما يلقي الساحر ما ألقى. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن أن هذا الساحر عندما يلقي بعض الكلمات فربنا سبحانه وتعالى قضى أن هذه الكلمات قد يكون لها تأثير، إما بأيضا إنزال المرض بالإنسان، ومنه ما يقتل ومنه ما يأخذ بالعقول ومنه ما يأخذ بالأبصار ومنه ما يفرق بين المرء وزوجه، لكن هذا التأثير إن كان تأثير حقيقي ولكنه لم يكن إلا بما قضى وقدر ربنا سبحانه وتعالى. وما قدره ربنا سبحانه وتعالى في الكون وشاءه لا أنه قد أمر به في الشرعة التي أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، ولكن هذا قضاء الرب سبحانه وتعالى قضاء كونيا وليس بالقضاء الشرعي. قال فالكوني يشمل ما يرضاه الله ويحبه شرعا وما لا يرضاه الشرع ولا يحبه، والشرعي يختص بمرضاته سبحانه وتعالى ومحبه، ولهذا قال الله تعالى في الشرعي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، فأخبر تعالى أنه يريد بعباده اليسر ولا يريد بهم العسر، أنه يرضى لهم الشكر ولا يرضى لهم الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله سبحانه وقدره وخلقه وتكوينه ومشيئته، كما قال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، فقال سبحانه إن كل شيء خلقناه بقدر. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أراد بعباده اليسر ولم يرد بهم العسر، وأنه سبحانه وتعالى يرضى له الشكر ولا يرضى له الكفر، مع كون كل من العسر واليسر والشكر والكفر واقع بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وخلقه، أن ما من شيء يقع في ملك الله إلا هو مخلوق مربوب للرب سبحانه وتعالى، ولكن نفرق بين الكوني القدري وهذا الأمر الشرعي. فربنا سبحانه وتعالى إذا أمر أمرا شرعيا فهذا الأمر يشمل على مرضات الله سبحانه وتعالى ومحبه، لكن ليس كل ما وقع وقدر الله عز وجل أن يقع هو مرضي عند الرب سبحانه وتعالى، منه ما كان مرضيا ما وافق أمره الشرعي أو قضاءه الشرعي، وما لم يوافق أمره الشرعي أو قضاءه الشرعي ولكنه كان كونيا قدريا فهذا طبعا لم يقع إلا بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. وبالتالي فرقنا قبل ذلك بين المشيئة والمحبة، بين المشيئة والمحبة لن يقع في ملك الله إلا ما شاء بغض النظر إن كان محبوبا عند الله عز وجل أو لم يكن محبوبا، لكن كل ما أمر الله عز وجل به يبقى هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الكوني القدري اللي هو الأمر النافذ الواقع الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى أن يكون، ولن يكون في ملك الله إلا ما شاء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، ولن يقع في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما شاء بغض النظر إن كان مرضيا وحول عند الله سبحانه وتعالى أم لا. قلنا إن وافق أمره الشرعي فهذا الأمر الكوني وافق الأمر الشرعي فعلى ذلك هذا محبوب عند الله سبحانه وتعالى، كما يكون في حق المؤمن عندما يصلي الله تعالى أمر بالصلاة، فالأمر بالصلاة هذا أمر شرعي في حق المؤمن، يبقى اتفق هذا الكوني القدري مع الشرعي، يبقى ده في حق المؤمن. أما في حق الكافر فلم يقم بتنفيذ الأمر الشرعي ولكن ما فعله هو أيضا أمر كوني ربنا سبحانه وتعالى قضى أن يكون، وبالتالي لما بيفعل الإنسان المعصية يبقى هذا بقضاء الله عز وجل وقدره، ولكن هي ليست محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا الكلام عن السحر، يبقى السحر ده يعني من باب الشر ولكن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى وإيجاده، وبينا أن ربنا سبحانه وتعالى خلق وأوجد، فعلى ذلك كل ما خلق ربنا سبحانه وتعالى كان من باب الخير. الشر قلنا في حال الممارسة وتلبس الإنسان بذلك الأمر، لكن السحر الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق ذلك، والله تعالى هو الذي قدر ذلك سبحانه وتعالى. وبالتالي إن وقع سحر ذلك الساحر وكان له تأثير على المسحور له، يبقى نقول هذا لم يكن إلا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأنه لن يكون في ملك الله إلا ما شاء سبحانه وتعالى. يقول المقصود أن السحر ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، وإنما يؤثر بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره وخلقه وتكوينه، لأنه تعالى خالق الخير والشر، والسحر من الشر. ولهذا قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. ثم قال سبحانه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يعني لن يكون له ذلك التأثير. يبقى أثبت ربنا سبحانه وتعالى أن السحر له تأثير، ولكن لن يكون له تأثير إلا بمشيئة رب سبحانه وتعالى، إلا إذا قضى وقدر سبحانه وتعالى. قال: هو القضاء الكوني القدري، إن الله تعالى لم يأذن بذلك شرعا. يبقى المقصود أن السحر له ليس بمؤثر لذاته نفعا ولا ضرا، إنما يؤثر بقضاء الله عز وجل وقدره. يبقى نقول السحر ده لتأثير تأثير حقيقي، لكن تأثيره ده ترى لماذا؟ لأن الله تعالى قضى ذلك وقدر ذلك سبحانه وتعالى. الله خالق كل شيء، يبقى ما فيش شيء أبدا حيقع في الكون إلا والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وأوجده. ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيّن أنه لن يقع ذلك إلا بمشيئته. قال: وقد ثبت في الصحيحين من طرق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إنه لا يخيل لي أنه يفعل شيء وما فعل، حتى إذا كان ذات يوم وعندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: أشعرت يا عائشة أن الله قد أفتاني فيما استفتيت فيه؟ قلت: وما ذاك يا رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، ثم قال أحدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: ومن طب؟ قال: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريع. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. قال: فأين؟ قال: في بئر ذي أروان. قال: فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه إلى البئر، فنظر إلي علي نخل، ثم رجع إلى عائشة فقال: والله لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نخلها رؤوس الشياطين. قلت: يا رسول الله، أفأخرجت؟ قال: لا، أما أنا فقد عافاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما بينت عائشة رضي الله عنها أنها سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا اليهودي لبيد بن الأعصم، وأن لبيد بن الأعصم ده كان سبب في إيجاد الجهمية، يعني لبيد الأعصم ده كان السبب في إيجاد الجهمية، صدر منه ذلك الأمر وتعلمه منه البعض حتى وصل إلى الجعد بن درهم، ومن الجعد بن درهم تعلم طبعا جم بن صفوان الذي ينسب إليه طائفة الجهمية كما بينا قبل ذلك. لبيد بن الأعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها حتى انه لا يخير انه يفعل شيء وما فعل، حتى اذا كان ذات يوم وعندي دعا الله عز وجل ودعاه، ثم قال: اشعرت يا عائشة ان الله قد افتاني فيما استفتيته فيه؟ قلت: وما ذاك رسول الله؟ قال: جاءني رجلان فجلس احدهما عند رأسي والاخر عند رجلي، ثم قال احدهما لصاحبه: ما وجع الرجل؟ قالوا: مطبوب، مسحور. قال: ومن طب؟ قالوا: لبيد بن الأعصم اليهودي من بني زريق. قالوا: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلعة ذكر. فقال إن هو المشط ما يخرج من الشعر، والمشاطة ما يخرج من الشعر، والمشط أسنان ما يمشط به، وقال: جف طلعة غشاؤها والوعاء الذي يكون فيه الطلع تحت رعوفة تحت حجر كده يقف عليه من يستقي من ذلك البئر. يبقى كان عبارة عن شعر كده، وتم طبعا السحر على أساس كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وعندما رقي النبي صلى الله عليه وسلم برأ بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف له أن ذلك السحر في تلك البئر، فذهب إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: لكأن ماءها نقاعة الحناء، ولكأن نقلها رؤوس الشياطين. قلت يا رسول الله أفأخرجت؟ قال لا، أما أنا فقد عفاني الله عز وجل وشفاني، وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. لو نطلق عليها النشرة، النشرة دي فك السحر بالسحر. ولكن كيف تم فك سحر النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن طريق الرقية، عن طريق الرقية. يبقى لم يتم فك السحر بالسحر. قلنا غير طبعا مسألة العين، قلنا العين حق، وفيها كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم السبيل. السبيل في ذلك أن نأمر ذلك الحاسد أن يغسل الأعضاء بصورة معينة، ثم يؤخذ ذلك الماء ويصب من فوق طبعا رأس ذلك المعيون من خلف ظهره، ثم يكفأ الإناء فيعود بعد ذلك نشيطه. دي النشرة، فك الشيء بالشيء هنا. لكن هذا السحر ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أنا فقد عفاني الله عز وجل وشفاني، قلنا عن طريق الرقية. يبقى تم رقية النبي صلى الله عليه وسلم فبرأ بإذن الله. يبقى السحر أساسا يكون عن طريق الرقية الشرعية. وبالتالي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وخشيت أن أثور على الناس منه شرا. يبقى ده باب من باب الشر. قلنا لأن فك السحر بالسحر يتطلب إيه؟ أن نتعلم السحر حتى نقوم فك السحر. وبالتالي بهذه المسألة هنعلم أيضا حكم من تعلم السحر. نعلم أن بعض العلماء أجازوا الأمر ده، بس يا ترى كيف يكون؟ هل نتعلم السحر ازاي؟ قال لا، ولكن إن كان هناك ساحر وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى. يبقى هنا مفيش أساسا طريقة لفك السحر إلا أن يتعلم الإنسان السحر. فكي نتعلم السحر، كي نكون فك السحر، هذا أمر ممنوع. لكن قلنا لو لبعض الأجاز اللي هو النشرة وحل السحر بالسحر، قالوا لو كان هناك ساحر وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى وتاب إلى ربه، يبقى مش هيتعلم السحر ابتداء، ولكن كان قد تعلم ذلك السحر. فيجوز عند ذلك، قال يجوز أن يفك السحر بالسحر من باب نفع المسلم لأخيه المسلم، لكن لا يتعلمه ابتداء حتى يقوم بفك السحر. هنعلم أيضا حكم تعلم السحر وأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من ذلك. قال وقد نقل الإمام النووي رحمه الله عن المازري في إثبات السحر وفي حقيقته. قال المازري رحمه الله مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة على إثبات السحر وأن له حقيقة كحقيقة غير من الأشياء الثابتة، خلافا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقته وأضاف ما يقع منه إلى خيالات باطلة لا حقائق لها. قال السحر ليه حقيقة وأن ليه تأثير حقيقي، وبالتالي قال ان ده خلافا لمن انكر ذلك ونفى حقيقة السحر واضاف ما يقع منه الى خيالات باطلة لا حقيقة لها. قال وقد ذكر الله تعالى في كتابه وذكر انه مما يتعلم، وذكر ما فيه اشارة الى انه مما يكفر به، وانه يفرق بين المرء وزوجه، وهذا كله لا يمكن فيما لا حقيقة له. قال الحديث ايضا مصرح باثباته وأنه أشياء دفنت وأخرجت. يبقى السحر ده حقيقة نعم، وأشياء هي دفنت وأخرجت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سحر له في مشط ومشاطة كما بينا، وكانت قد ألقيت في ذلك البئر. قال هذا كله يبطل ما قالوه، فهي حالة كونه من الحقائق محال، ولا يستنكر في العقل أن الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق. يبقى نقول ان ازاي السحر ده يكون له تأثير، يقول في ذلك لا يستنكر في العقل ان الله تعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق او تركيب اجسام او المسك بين قوى على ترتيب لا يعرفه الا الساحر. يبقى قال ان ممكن يبقى كلمات مجموعة بنظم معين يكون لها تأثير نعم، قلنا ده السحر اساسا، وده من تعليم الشياطين للانسان كما بين ذلك ربنا سبحانه وتعالى. ازاي علمت الشياطين للانسان ذلك السحر؟ هذا ايضا ما حيذكره، قلنا خاصة لما يذكر قصة سليمان عليه السلام، وكيف ان الشياطين تلاعبت بالناس، كيف ان الجن تلاعبت بالناس في ذلك الامر، وكيف قاموا بتعليم الانسان السحر. فعلى ذلك قال هذا لا يستنكر في العقل ان الله سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكلام ملفق او تركيب اجسام او المسك بين قوى على ترتيب لا يعرفه الا الساحر. واذا شاهد الانسان بعض الاجسام منها قاتلة كالسموم، ومنها مسقمة كالأدوية الحادة، ومنها مضرة كالأدوية المضادة للمرض، لم يستبعد عقله أن ينفرد الساحر بعلم. يعني ذلك الأمر أنه في كلام يبقى مهلك، أو في كلام مؤدي إلى التفرقة بين الزوجين، قلنا إزاي الساحر يفرق بين الزوجين؟ قلنا يبقى فيه كلام، هذا كلام ملفق، لو قالوا بنظم معين يبقى يكون له ذلك التأثير. الله سبحانه وتعالى هو الذي قضى بهذا الأمر، قضى وقدر هذا الأمر، كل ذلك بتقدير الرب سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يستنكر هذا في العقول، الكلام ده لا يستنكر بأي حال من الأحوال. قال وقد أنكر بعض المبتدع هذا الحديث بسبب آخر بزعم أنه يحط من منصب النبوة ويشكك فيها. البعض قال الحديث ده غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يا ترى ايه سبب، ايه الحيثية التي دفعت هؤلاء الى ذلك؟ قالوا ان هو لو احنا اثبتنا الكلام ده هو هيبقى فيه شك في منصب النبوة، وكذلك منصب النبوة ويشكك ايضا فيها، وان تجويزه يمنع الثقة بالشرع. يقول وهذا الذي ادعاه هؤلاء المبتدعة باطل، لان الدلالة القطعية قد قامت على صدق وصحته وعصمته صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالتبليغ، والمعجزة شاهدة بذلك، وتجويز ما قام الدليل بخلافه باطل. فالبعض قال يعني احنا ما نثبتش الكلام دوت عشان هيبقى فيها صورة من صور القدح في النبوة وفيما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم من شرع الله سبحانه وتعالى، ولكن كما يقول ان ده كلام مردود على المبتدع وهذا كلام باطل، لان الدلالة القطعية قد قامت على صدقه وعلى صحته وعلى عصمة النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالرسالة والتبليغ. فأما ما يتعلق ببعض أمور الدنيا التي لم يبعث بسببها ولا كان مفضلا من أجلها، ومما يعني يعرض البشر، فغير بعيد أن يخيل إليه من أمور الدنيا ما لا حقيقة له. وقد قيل أنه إنما كان يخيل إليه أنه واطئ زوجاته وليس بواطئ، وقد يتخيل الإنسان مثل هذا في المنام، فلا يتخيل في اليقظة ولا حقيقة له. قال وقيل انه يخيل اليه انه فعل وما فعل، ولكن لا يعتقد صحة ما يتخيله، فتكون اعتقاداته على السداد. يعني هو كان المسألة كلها اما ان هو كان يحجز عن زوجاته، واما ان هو اساسا يعني يرى وكأنه قد اتى امرأته، وان حال الانسان لما يجامع امرأته يبقى بعد ذلك في اثار، ان كان خضر في العضو اي ايضا خضر في بدني، يعني يبقى فيه كده نوع من همدان في البدن، كل ده يبقى كان يرى هذا التأثير وهو لم يأتي امرأته، يبقى نقوله ان الاثر ده بيجده وهو لم يأتي امرأته، فهذه كان السحر. او ان يؤخذ الانسان عن ايه، عن زوجته، ان اراد ان يغشى المرأة فيؤخذ عن امرأته، يبقى كل ده كان هو ده السحر اساسا تأثيره، لكن لم يؤثر على عقل النبي صلى الله عليه وسلم حتى نقول ان نقول هذا قادح في الشرع او قادح في منصب النبوة، هذا ليس بقادح، لكن دي امور يعني حياتية، كأنها أمور حياتية، قلنا يبقى الإنسان كده لما يغشى امرأته يبقى يشعر ببعض، قلنا الأثر بعد ما يفرغ من جماع امرأته، يبقى كان الأثر ده بيجده، قلنا عرام أنه لم يطع زوجاته، والأثر أيضا أو يخيل إليه أنه أساسا أراد هذه الفعلة ثم يأخذ عن زوجاته. لذلك قال القاضي عياض رحمه الله قد جاءت روايات هذا الحديث مبينة أن السحر إنما تسلط على جسدي وظواهر جوارحي لا على عقلي وقلبي واعتقادي، يكون معنى قولي في الحديث حتى يظن أنه يأتي أهله ولا يأتيهن، ويروى أيضا يخيل إليه أن يظهر له من نشاطي ومتقدم عاداتي القدرة عليهن، فإذا ذا منهن أخذته أخذة السحر فلم يأتيهن ولم يتمكن من ذلك كما يعتري المسحور. يبقى ده هو أدي السحر، يبقى السحر يقول فلان ده مربوط، يبقى فلان ده مربوط إزاي؟ عن طريق السحر، يبقى هو يريد، يبقى بعيدا عن مراتي يجد في نفسه يعني الامر، يعني قلنا مفيش خلل موجود في بدني، عندما ياتي الى مراتي يبقى على ذلك يحدث الارتخاء، يبقى ده سلم بيؤخذ عن مراتي، نقول عليه الربط كده، يبقى ده نوع من انواع السحر، يبقى ده هذه صوره من الصور، او ان الانسان يرى في نفسه هذا الاثر وكانه قد اتى امراته وهو لم ياتيها، يبقى كانه اتى وجامع ثم بعد ذلك وجد هذا القدر في عضو او في بدني، يبقى ده كان هو ده السحر، يبقى سلط على الجسد والبدن وعلى ظهر الجوارح لكن لم يسلط على عقلي ولا على قلبي ولا على اعتقادي. قال وكل ما جاء من في روايات من انه يخيل اي فعل شيء لم يفعله، ونحو مع محمول على التخيل بالبصر لا كالخلل تطرق الى عقلي، وليس بذلك ما يدخل لبسا على الرسالة ولا طعنا لا للضلال. يبقى ده ما فيش ابدا، قلنا ربنا سبحانه وتعالى ان نحن نزلنا الذكر وان له لحافظون، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، يعني يا رسول بلغ ما انزل اليك من ربك، فقلنا لم يتطرق هذا السحر لا الى الرسالة ولم يتطرق هذا السحر الى قلبي او الى عقلي او الى اعتقادي. كل ما في الامر السحر زي المرض يسلط على بدن الانسان. السحر ده تأثيره بيكون على البدن وعلى ظهر الجوارح، فقلنا بيرى الاثر على جوارحي وعلى بدني، لكن لم يتطرق ذلك لا الى عقلي ولا الى قلبي ولا الى اعتقادي. وايضا قال البعض اجمعوا على ان السحر له حقيقة، قال الا ابا حنيفة انه قال لا حقيقة له عنده، ثم ذكر اختلاف في حكم السحر. قال القرطبي رحمه الله وعندنا ان السحر حق وله حقيقة، يخلق الله عنده ما يشاء، خلافا لمن قال انه تمويه وتخيل. قال وقد ثبت وتقرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والأحاديث وأقوال عامة الصحابة وجماهير العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذ بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان فبأسم السحر ده تأثيره، يبقى في تأثير فعلا إحنا بنراه، وفي تأثير اللي هو هل يا ترى بيتم قلب الأعيان، يعني الحجر ده يقلبه الحيوان، الحيوان ده يقلبه الحجر، يبقى دي قلب الأعيان. هل السحر له تأثير في قلب الأعيان ولا السحر فعلا ليه التأثير الحقيقي في القتل والأغلب الأبصار إلى غير ذلك؟ فيقول في ذلك وقد ثبت وتكرر من هذا وغيره تحقق السحر وتأثيره بإذن الله بظواهر الآيات والحديث وأقوال عامة الصحابة وجميع العلماء بعدهم رواية ودراية. فأما القتل به والأمراض والتفرقة بين المرء وزوجه وأخذ بالأبصار فحقيقة لا مكابرة فيها. وأما قلب الأعيان كقلب الجماد حيوان وقلب الحيوان من شكل آخر، هذا ليس بمحال في قدرة الله عز وجل ولا غير ممكن، فإنه هو الفاعل في الحقيقة والفعال لما يريد، فلا مانع من أن يحول الله عز وجل ذلك عندما يلقي الساحر ما ألقى امتحانا وابتلاء وفتنة لعباده. ولكن الذي أخبرنا الله به في الواقع من سحرة فرعون في قصته مع موسى عليه السلام انه التخيير والاغلب الابصار حتى راوا الحبال والعصي حيات، فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعداه ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. بالنسبة لقلب الاعيان لو القى الساحر كده كلمات ممكن تنقلب الاعيان الجماد لحيوان حيوان من شكل الاخر، قلنا هذا ليس بمحال في قدرة الله. لو احنا بنتكلم على قدرة الرب سبحانه وتعالى هذا ليس بمحال، فالله تعالى لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء، فليس بمحال. لكن اللي ثبت ان كان سحرة فرعون مع موسى عليه السلام كان من باب التخيل والاغلب الابصار. فهل احنا لما نيجي نتكلم على الامر ده ان كان بنتكلم على قدرة الرب سبحانه وتعالى فالله لا يعجزه شيء، وتقلب الاعيان تقلب الاعيان، يبقى لا مانع من ذلك ان القى الساحر بعض الكلمات ان تقلب هذه الاعيان، لان ده لو احنا بنتكلم على قدرة الله هذا لا يعجز، لا يعجز رب سبحانه وتعالى شيء. لكن لما احنا نيجي نتكلم على الامر هل فعلا بتنقلب ولا لا، هو والله الامر ده احنا لم نراه لم يتم. اللي تم اساسا كما قص علينا ربنا سبحانه وتعالى من سحرة فرعون ان كان سحر هؤلاء وسحر التخيل والاغلب الابصار حتى راوا الحبال والعصي حيات، هي لم تنقلب على الحقيقة ولكن كانت حيات، يعني ظهرت للناس انها كانت حيات من باب التخيير والاغلب الابصار، لكن هي طبعا خوية للناس من سحرهم انها تسعى وهي لم تسعى، لكن كانت قلنا يعني غمسوها في الزئبق فكانت يعني كانت تتحرك كأنها حيات. قال فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعدى، يبقى لما نيجي نقوله يبقى السحر بيقلب الاعيان وبالتالي الحجر ممكن يقلبه الحيوان والحيوان من شكل الاخر، فعلى ذلك نقول هذا لم يثبت عن طريق السحرة وسحرة فرعون، قلنا كان سحرهم من باب التخيل والأغلب الأبصار كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وخوية للناس من سحرهم أن الحبال والعصي كانت تسعى وانقلبت الحياة وهي لم تنقلب على الحقيقة، ولكن قلنا غير عصا موسى انقلبت على الحقيقة لأنها ليس من باب السحر، يبقى العصا انقلبت إلى حية نعم بقدرة الرب سبحانه وتعالى، لكن قلنا بالنسبة للسحر يبقى لم يحدث أن انقلبت الأعيان، على الرغم ان احنا لو اتكلمنا على قدرة الرب سبحانه وتعالى نقول هذا ليس بممتنع في قدرة الرب، لان الله تعالى لا يعجزه شيء لا في الارض ولا في السماء. يبقى السحر له تأثير له تأثير، قلنا في القتل في المرض في التفريق في التفريق بين الزوجين، قلنا ربنا سبحانه وتعالى قضى وقدر ان السحر لو القى كلمات ملفقة فعلى ذلك يؤدي ذلك الى هذا الامر، وكل ذلك بقضاء لا وقدره لان الله تعالى شاء ذلك الامر، قلنا هي من باب الفتنة والابتلاء والاختبار. لكن لم يتم قلب الأعيان عن طريق أي ساحر من الصحراء. قلنا رغم أن الله سبحانه وتعالى لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء، فمن ناحية العقل هذا طبعا يعني غير مرفوض، غير مرفوض، لكن هذا لم يتم. وبالتالي كما يقول: فنؤمن بالخبر ونصدقه ولا نتعدى ولا نبدل قولا غير الذي قيل لنا ولا نقول على الله ما لا نعلم. يبقى لنا حدود نقف عندها. ما نظنش كده بقى البعض لو قال ده السحر ده قلب الأشياء الأعيان، قلب الأعيان دهيت، ده كان حجر قلبه إلى حيوان وغير ذلك، ذلك هذا لا نصدق، لا نصدق. قلنا على الرغم من ناحية العقل يعني هذا غير ممتنع. قلنا لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى قدير، ولكن هذا لم يحدث. فنتكلم بالأدلة، والدليل الذي عندنا أن كان ده سحر تخييل والأخذ بالأبصار كما بين لنا ربنا سبحانه، وأن الحبال العصية لم تنقلب على الحقيقة إلى حياة، ولكن خيل للناس أنها تسعى. ولذلك إيه السبب أن الصحراء آمنوا؟ أن عصا موسى انقلبت إلى حية حقيقية وقامت بأخذ كل هذه الحياة وابتلعت كل تلك الحياة، أو الحبال والعصية التي خيل للناس أنها حياة. عند ذلك آمن الصحراء، علموا يقينا أن موسى مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى. قلنا هم أدرى الناس بالصنعة، الصحراء أدرى الناس بالصنعة، فيعلمون أن سحرهم سحر تخيل وأخذ بالأبصار. فلما رأوا الحية عصا موسى انقلبت لحية حقيقية وظلت بتبتلع ما ألقوه من الحبال والعصي، عند ذلك خروا سجدا لله سبحانه وتعالى، وعلموا أنها آية حقيقية، آية حقيقية وليس من باب السحر، وليس يعني كما ألقى فرعون والملأ على موسى أن هذا ساحر عليم، هذا ليس بساحر، ولكنه فعلا مبعوث من قبل الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أيده بهذه المعجزة. ودائما الأنبياء أيدهم ربنا سبحانه وتعالى بمعجزات من جنس ما برع فيه القوم. دائما كل معجزة نبي من المعجزات الحسية من جنس ما برع فيه القوم. قلنا قوم موسى كانوا قد برعوا في السحر، فالله تعالى أيد موسى بذلك، فكانت عصا موسى أن انقلبت حية حقيقية كما بين لنا ربنا سبحانه. قلنا عيسى عليه السلام يبقى الله تعالى أعطاه المعجزات الحسية فيما برع فيه القوم، برعوا في الطب وتقدموا، فعلى ذلك كان بيبرئ الأكمة والأبرص ويحيي الموتى، كل ذلك بإذن ربي سبحانه وتعالى. ثم يتكلم بعد ذلك المصنف عن بيان حكم الساحر وأنه كافر. قال: احكم على الساحر بالتكفير، وحده القتل بلا نكير، كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححة عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصح عن حفص عند مالك، ما فيه أقوى مرشد للسالك. يبقى بيتكلم على حكم الساحر وأنه كافر. قال: هذا هو الحكم الثاني، حكم الساحر. قال: احكم على الساحر تعلمه أو علمه، عمل به أو لم يعمل. يبقى حكم الساحر تعلم أو علم، عمل بالسحر أو لم يعمل بالسحر، مجرد أن الساحر تعلم السحر أو علم ذلك السحر. قال: هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، هذا كفر، هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. قال: وذلك واضح صريح في آية البقرة بأمور، منها سبب عدول اليهود إليه ونبذهم الكتاب، كتاب الله وراء ظهورهم. قال: لما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. قال: سواء أريد بالكتاب التوراة التي بأيديهم أو القرآن الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كل ذلك نبذ كفر. قال: وقد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله. يبقى قد علم أن السحر لا يعمل إلا مع من كفر بالله. قال: هذا معلوم من سبب نزول الآية، كما قال ربيع بن أنس وغيره إن اليهود سألوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم زمانا عن أمور من التوراة، لا يسألون عن شيء من ذلك إلا أنزل الله سبحانه وتعالى ما سألوه عنه فيخصمهم. فلما رأوا ذلك قالوا: هذا أعلم بما أنزل الله إلينا منا، وأنهم سألوا عن السحر وخصموا به، فأنزل الله سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى هذه الكفرة هو من تعلم السحر ومن تعليمه. يبقى قال يبقى التكفير أو كفر من الساحر تعلم أو علم، عمل به أو لم يعمل. قال إن ده كلام واضح وصريح في آية البقرة، وذكر هذه اليهود عادوا إلى ذلك الأمر ونبذوا الكتاب كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى هذا تعليم السحر او تعلم السحر يبقى هذا من باب الكفر. ومنها قوله سبحانه وتعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين قال تتقولوا وتزوروا على ملك سليمان اي في ملك وعهده. ومعلوم ان استبدال ما تتلوه الشياطين وتتقولوا والانقياد له والعمل به عوضا عما اوحى الله تعالى به الى رسوله هذا من اعظم الكفر ومن عبادة الطاغوت التي هي اصل الكفر. وقد سمى الله تعالى طاعة العلماء والامراء في تحليل ما حرم الله وفي تحريم ما احل سمى ذلك عبادة وانه اتخاذ لهم اربابا من دون الله سبحانه وتعالى انه اتخاذ لهم اربابا من دون الله. قال الله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. قال عدي بن حاتم رضي الله عنه حين سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لسنا نعبدهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه؟ قال قالوا بلى. قال فتلك عبادتكم إياها إياهم. قال لهذا قال بعدها وما أمروا إلا ليعبدوا إله واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قال فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان فكيف في طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ سبحان الله عما يشركون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا ان اتباع العلماء في تغيير وتبديل هذه الشرعة يبقى هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. يبقى اتباع العلماء فيما يغيرونه من شرعة الرب سبحانه وتعالى يحلون ما حرم او يحرمون ما حل هذا كفر بالله سبحانه وتعالى. وان ربنا سبحانه وتعالى يحذر من ذلك الامر لما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى عن اتخاذ هذه الطوائف الضالة المضلة الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. قص علينا النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادة هؤلاء الأحبار والرهبان أو عبادة هؤلاء يعني للعلماء كيف كان ذلك الأمر. ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس يحلون ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما حل الله فتحرمونه؟ قال تلك عبادتكم إياهم. يبقى دي عبادتهم إيه؟ قلنا على الرغم ان احنا يعني في العبادة احنا نظن العبادة متمثلة في الركوع او السجود، لا، دي متمثلة في اتباع يعني من دعا الى شرعة غير هذه الشرعة التي انزلها الله عز وجل على رسوله او بدل وغير في شرع الرب سبحانه وتعالى. قال هذا حلال وهذا حرام، هذا حلال لما حرم الله عز وجل وهذا حرام لما احل الله عز وجل. وقلنا طبعا التحليل والتحريم هذه لله سبحانه وتعالى دون سواه، يعني ليس الإنسان أن يقول هذا حلال وهذا حرام، ولكن التحليل والتحريم هذا حق خالص للرب سبحانه وتعالى. وبالتالي لما تدخلوا بذلك الأمر وأحلوا ما حرم الله وحرموا ما أحل الله كانت تلك عبادة القوم. يبقى العالم لا يتابع إلا إن كان طائعا لرب سبحانه وتعالى. لذلك وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم قاعدة، قال إنما الطاعة في المعروف، وقال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيّن لنا أنه لا طاعة للأمراء والعلماء إلا بطاعتهم لله سبحانه وتعالى إلا ما كان فيه معروف، إنما الطاعة والمعروف على سبيل الحصر. يبقى طاعة هؤلاء تكون في المعروف فقط، لا نقول أنت مأمور بطاعة أولي الأمر، أنت مأمور بطاعة العلماء، هذا فيما لم يكن معصية لله سبحانه وتعالى. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري فقد عصاني. ولكن قلنا الرواية دي ما تكونش أبدا منفصلة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. يبقى من أطاع أميري فقد أطاعني، أن تطيع الأمير من أمر عليك بهذه الولاية العامة، من أمر عليك وكان طائعا لرب سبحانه وتعالى لم يأمر بمعصية، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما قال وبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. والله تعالى بين لنا أن هؤلاء اتخذوا علماءهم أرباب من دون الله، يبقى جعلهم أرباب. قلنا لماذا؟ لأن حق السيادة والتشريع الرب سبحانه وتعالى دون سواه، كما قال الله تعالى قال له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. فحق السيادة والتشريع هذا حق خالص لله سبحانه وتعالى. وبالتالي لو احنا رضينا ان يعني يجي تشريع اخر أو إنسان يبدل ما شرع لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى هذا من باب إيه؟ يبقى اتخذنا هذا رب من دون الله عز وجل، يبقى ده شرك في الربوبية، هو شرك في الألوهية لكن كمان شرك في الربوبية. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال: ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى التحاكم إلى غير شرع الله سبحانه وتعالى هذا شرك في الألوهية، وهو أيضا يستلزم أن يكون شرك في الربوبية. قلنا لماذا؟ لأن لو تحاكم الإنسان إلى غير شرع الرب سبحانه وتعالى يبقى ده قلنا شرك في الألوهية هو. ولكن قلنا يعني مضمون الكلام، لازم الكلام إن هو أقر من شرع من دون الله ما شرع، يبقى كأنك بتقول إن هناك رب غير الرب سبحانه وتعالى شرع ذلك وهو يتابع على هذا الأمر. فأصبح دلوقتي الشرك في الربوبية، قلنا لأن هذا حق خالص، يبقى حق السيادة والتشريع هذا حق خالص للرب سبحانه وتعالى، للذي خلق سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين، يبقى على ذلك هذا حق خالص. وبالتالي يبقى ربنا سبحانه وتعالى بين إن الأحبار والرهبان علماء اليهود والنصارى لما قالوا هذا حلال لما حرم الله عز وجل، وقالوا هذا حرام لما حل الله عز وجل، فكانت عبادة هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى، وكان كفر هؤلاء أيضا من ذلك الباب. قالوا بلى، قال فتلك عبادتكم إياهم. ولهذا قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. قلنا الشاهد من إراد المصنف لهذا الدليل، قال فإذا كان هذا في طاعة الأحبار والرهبان، قال فكيف في طاعة الشيطان فيما ينافي الوحي؟ فهل فوق هذا الشرك من كفر؟ سبحان الله عما يشركون. وعبادة الشيطان واتباعه فيما أمر به بالكفر والضلال ودعا إليه، كما قال الله تعالى فيه: إنما يدعو حزبه ليكون أصحاب السعير، وكما يقول للمجرمين يوم القيامة: قال لم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين، وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم، ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. هذه عبادة الشيطان. ولذلك اليهود كانوا يتابعون الشيطان كما قال ربنا سبحانه وتعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى قلنا اليهود تابعوا الشياطين وتعلموا هذا السحر من الشياطين. قلنا تعلم السحر وتعليمه هذا من باب الكفر كما بين ربنا سبحانه وتعالى وكما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء عبدوا الشيطان، يبقى دول نقول عبد الشيطان، مش عبد الشيطان هيسجد الشيطان ويركع للشيطان فقط، لا، قلنا كل معصية للرحمن هي عبادة للشيطان، كل معصية للرحمن هي عبادة للشيطان. وربنا سبحانه وتعالى أجمل لنا القول في تلك الآيات: ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. يبقى الصراط المستقيم يتمثل في تحقيق الإنسان للعبودية التي خلق من أجلها. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما نادى وقال: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. يبقى تدخل في الدين في الإسلام دخولا شموليا جملة وتفصيلا، وترك الإنسان أي شيء مما أمر به ربنا سبحانه وتعالى، يبقى على ذلك الإنسان لابد أن يكون مأمورا ومنهيا. الأمر والنهي يأتيك من قبل رب سبحانه وتعالى. أمر الله عز وجل بالصلاة، فإذا لم يصلي الإنسان كان عابدا للشيطان، أن الشيطان نهى عن الصلاة. يبقى الشيطان يأمر بما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى وينهى عما أمر به ربنا سبحانه وتعالى. فكل طاعة للرحمن هي معصية للشيطان، وكل معصية للرحمن هي عبادة للشيطان. فالإنسان عند ذلك كان عبدا للشيطان، قلنا بمجرد أن ارتكب الإنسان ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. اللي وقع في المعصية يبقى كأنه كان مأمورا للشيطان. الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء كما قال ربنا سبحانه وتعالى، الشيطان يأمر بالسوء والفحشاء. فعلى ذلك إن وقع الإنسان في المعصية يبقى هذا من باب تزيين الشيطان للإنسان هذه المعصية، ثم أن الشيطان نادى على الإنسان أن يوقع تلك المعصية. يبقى لازم الكلام لما وقع في المعصية لازم الأمر أنه كان تابعا لمقولة الشيطان، مؤتمرا بأمر الشيطان في أن يقع في المعصية فوقع. فتلك عبادة الإنسان للشيطان، يبقى كل معصية الرحمن هي عبادة للشيطان. ثم قال: ومنها أيضا قوله تعالى: وما كفر سليمان، برى الله سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام من الكفر. قال: هذا الكفر الذي برأه الله تعالى منه هو علم الساحر وعمله، وإن كان بريئا من الكفر كله معصوما مما دونه. لكن سياق الآية في خصوص السحر أنها بريء منه ولو فرض وجود عملي ولو فرض وجود عمل به لكفر، لأنه شرك، والشرك أقبح الذنوب وأعظم المحيطات في الأعمال، كما قال الله تعالى في جميع رسله سليمان وغير عليه السلام بعد أن ذكرهم: ذلك والله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال: هذا معلوم من أصل القصة، فإن اليهود قاتلهم الله تلقوا السحر عن الشياطين ونسبوه إلى سليمان عليه السلام، فأرى الله سبحانه وتعالى من إفكهم بهذه الآية كما قال مجاهد رحمه الله في هذه الآية: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. قال: كانت الشياطين تستمع الوحي فيما سمعوا، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها، فما سمعوا من كلمة زادوا فيها 200 مثلها. فأرسل سليمان عليه السلام إلى ما كتبوا من ذلك، فلما توفي سليمان وجدته الشياطين وعلمته الناس وهو السحر. قال سعيد بن جبير رحمه الله: كان سليمان عليه السلام قال يتبع ما في أيدي الشياطين من السحر فيأخذ منهم فيدفنه تحت كرسيهم في بيت خزانته، فلم تقدر الشياطين أن يصلوا إليه، فدنت إلى الإنس فقالوا لهم: أتدرون ما العلم الذي كان سليمان يسخر به الشياطين والرياح وغير ذلك؟ قالوا: نعم. قالوا: فإنه في بيت خزانته وتحت كرسيه، فاستثار به الإنس واستخرجوه وعملوا به. فقال أهل الحجاز، يعني اليهود من أهل الحجاز: كان سليمان يعمل بهذا وهذا سحر. فأنزل الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم براءة سليمان عليه السلام، فقال: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وقال محمد بن إسحاق بن يسار: عمد الشياطين حتى عرفت موت سليمان ابن داود عليهما السلام، فكتبوا أصناف السحر: من كان يحب أن يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا، حتى صنفوا، حتى إذا صنفوا أصناف السحر جعلوه في كتاب ثم ختموه بخاتم على نقش سليمان، على نقش خاتم سليمان، وكتبوا في عنوانه: هذا ما كتب آصف بن براخي الصديق للملك سليمان ابن داود من ذخائر كنوز العلم، ثم دفنوه تحت كرسيه، واستخرجته بعد ذلك بقايا بني إسرائيل حتى أحدثوا ما أحدثوا، فلما عثروا عليه قالوا: والله ما كان ملك سليمان إلا لهذا، فأفشوا السحر بين في الناس فتعلموه وعلموه، فليس هو في أحد أكثر منه في اليهود لعنه الله. فلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أنزل عليه من الله عز وجل سليمان بن داود وعده فيمن عده المرسلين، قال: من كان نبيهم اليهود تعجبون من محمد يزعم أن ابن داود كان نبيا، والله ما كان إلا ساحرا. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآيات: اتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. هذه قصة أساسا ظهور السحر وتعلم السحر. قلنا ان اساسا يعني كان الشياطين وكان سليمان عليه السلام ياخذ منهم ذلك الامر وجعله تحت كرسيين، ثم لما مات سليمان عمد الشياطين قلنا وكتبوا اصناف السحر وقالوا: من كان يحب ان يبلغ كذا وكذا فليفعل كذا وكذا. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى الشياطين لهم اولياء من الانس، ان الشياطين يحون الى اوليائهم ليجادلوكم، فلهم اولياء وبالتالي يحول إلى أوليهم ذلك الأمر ثم يقومون بنشره. قالوا إن سليمان عليه السلام ما كان له تحكم في الجن أو في غيره إلا عن طريق هذه الكتابات من السحر، فانتشر وقالوا أن سليمان كان يتحكم في الجن أو في غيرهم عن طريق السحر. كل ده كان من افتراءات اليهود، هذا افتراءات اليهود. فأنزل الله سبحانه وتعالى تبرئة لسليمان عليه السلام، فقال سبحانه: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. يبقى سبب او تعلم السحر عند الناس كان بسبب الشياطين، وان الشياطين اساسا كتبت هذه الكتب ثم نسبتها الى سليمان، وقال ان سليمان ما كان يتحكم في الطير والريح ولا في الشياطين والجن الا عن طريق هذه الكلمات، قلنا كلها سحر، وبالتالي أخرجوا ذلك على الناس وبدأوا يتعلمون من الشياطين وأصبحوا يعلمون ما تعلمونه من ذلك من تلك الشياطين، ولكن الله سبحانه وتعالى برأ سليمان عليه السلام كما بينا. قال تفاسير السلف وأثرون في هذه الآية كثيرة جدا، وما كان منها سؤالين فهو من القسم المقبول وفقد ظهر الآية، فإن اليهود في أن اليهود تعلموا السحر من الشياطين ورموا به نبي الله سليمان وأكفروا به وسبوه وخاصموا به محمدا صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، فبين الله تعالى ما لبسوه وعدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمان مما اتفقوه وأقام الحج عليه في بطلان ما انتحلوه. ف فلله الحمد والمنة. يبقى هم أساسا سبوا سليمان وأكفروا سليمان، قلنا بذلك السبب، قلنا لأن الشياطين قلنا أخرجت هذا السحر على الناس، وقالوا هذا مما كان يتحكم به سليمان عليه السلام في ملكه وفي الجن وفي الريح وإلى غير ذلك. فمنهم من قلنا الجهال أكفروا سليمان وسبوه وخاصموا به النبي محمد صلى الله عليه وسلم ونبذوا كتاب الله عز وجل وراء ظهورهم، فبين الله عز وجل ما لبسوه وهدم ما أسسوه وبرأ نبيه سليمان عليه السلام مما تفكوه وأقام الحجة عليهم في بطان ما انتحلوه، فلله الحمد والمنة. قال ومنها قوله تعالى ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، أكذب الله عز وجل اليهود فيما نسبوه إلى نبيه سليمان عليه السلام بقوله وما كفر سليمان، ومنما نسبوا السحر إليه، ولازم ما نسبوه إليه هو الكفر، إن السحر كفر، ولهذا أثبت كفر الشياطين بتعليمهم الناس السحر، فقال تعالى لكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يبقى كان سبب كفر الشياطين أنهم يعلمون الناس السحر، ولذلك قلنا تعلم السحر وتعليم السحر هذا كفر بالله سبحانه وتعالى، وده بمنطوق هذه الآية، ولذلك قال وكذلك كل من تعلم السحر أو علمه أو عمل به قال يكفر ككفر الشياطين الذين علموه الناس، إذ لا فرق بينه وبينهم، بل هو تلميذ الشيطان وخريجه عنه روى به تقرب إياه واتبع، ولهذا قال الله تعالى في الملكين وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فبين تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به أو علمه أو لم يعمل. يبقى هنا قال مجرد أنه يتعلم السحر هذا كفر بالله، وقلنا بمنطوق الآية كما قال ربنا سبحانه وتعالى في قصة الملكين كان يقولان وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، يبقى كل من أتى طلب تعلم السحر من الملكين يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فقال فبين الله تعالى أنه بمجرد تعلمه يكفر سواء عمل به وعلم أو لا، يبقى مجرد هو ما يتعلم السحر كده يبقى هذا كفر سواء بقى عمل بالسحر أو لم يعمل، سواء علم السحر لغيره أم لا. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فإذا أتاهما الآتي مريد السحر نهيا أشد النهي وقال له إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علم الخير والشر والكفر والإيمان فعرف أن السحر من الكفر، فإذا أبى عليهما أمرا أن يأتي مكان كذا وكذا، فإذا أتى عين الشيطان فعلمه، فإذا تعلم خرج منه النور فنظر إليه ساطعا في السماء فيقول يا حسرتاه يا ويله ماذا صنع. وكذلك ورد عن الحسن البصري رحمه الله أنه قال في تفسير هذه الآية نعم أنزل الملكان بالسحر ليعلم الناس البلاء الذي أراد الله تعالى أن يبتلي به الناس، فأخذ عليهم الميثاق ألا يعلم أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. قال قتادة كان أخذ عليهم ألا يعلمن أحدا حتى يقول إنما نحن فتنة أي بلاء مبتلين به فلا تكفر. وقال السدي رحمه الله إذا أتهما إنسان يريد السحر وعظاه وقال له لا تكفر إنما نحن فتنة، فإذا أبى قال له ائت هذا رماد فبول عليه، فإذا بال عليه خرج منه نور فسطع حتى يدخل السماء وذلك الإيمان، وأقبل شيء أسود كهيئة الدخان حتى يدخل في مسامعه وكل شيء وذلك غضب الله عز وجل، فإذا أخبرهما بذلك علماه السحر فذلك قول الله سبحانه وتعالى وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر. يبقى لما كان بيأتيهم إنسان يريد أن يتعلم السحر قلنا يقولان له بكلام صريح إنما نحن فتنة ابتلاء فلا تكفر إياك أن تتعلم ذلك، أو تخيل كده نصيحة وموعظة كانوا يعظون من أراد يتعلم ذلك احذر من تعلم السحر كان كفرا وهذا نوع من أنواع الابتلاء هذه فتنة. قلنا يبقى كلام والله مش كلام مبهم، نقول اللي تعلم ده كان جاهل الأمر، لا كان يقولان له إنما نحن فتنة فلا تكفر، فعلى ذلك إذا أصر على أن يتعلمه قالوا له افعل كذا وكذا حتى يخرج ما نور الإيمان ثم بعد ذلك يعلم ذلك السحر. وقال ابن جريج رحمه الله في هذه الآية لا يكتر على السحر إلا كافر، والفتنة هي المحنة والاختبار، ومنها قول الله سبحانه وتعالى وما ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، يبقى اللي هو أساسا يعني لا حظ له ولا نصيب. قال وهذا الوعيد لم يطلق إلا فيما هو كفر لا بقاء للإيمان معه، فإنه ما من مؤمن إلا يدخل الجنة وكفى بدخول الجنة خلاقا، ولا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنا، ثم قال تعالى ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. ومنها قوله سبحانه وتعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا أي آمنوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وما أنزل عليهم من القرآن واتقوا السحر وسائر الذنوب لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. قال: وهذا من أصح الأدلة على كفر الساحر ونفي الإيمان عنه بالكلية، فإنه لا يقال للمؤمن المتقي ولو أنه آمن واتقى، وإنما قال تعالى ذلك لمن كفر وفجر وعمل بالسحر واتبع وخاصم به رسول ورمى به نبيا ونبذ الكتاب وراء ظهره، وهذا ظاهر لا غبار عليه، وقد صرح بذلك أئمة السلف من الصحابة والتابعين، وإنما اختلفوا في القدر الذي يصير به كافرا. والصحيح أن الساحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليل وكثير، يبقى أن الساحر المتعلم من الشياطين كله كفر قليل وكثير كما هو ظاهر القرآن. هيتكلم بعد ذلك المصنف في كلامه عن حد الساحر، وأن حد الساحر القتل. يبقى يتكلم عن حكم السحر، تعلم السحر أو تعليمه، العمل به أو لم يعمل، كل ذلك هذا من باب الكفر بنص وصريح القرآن، وكذلك من كلام النبي مما ذكر العلماء من تفسير تلك الآيات. هيتكلم بعد ذلك عن حد الساحر، وحد الساحر هو القتل. قال: وحده القتل بلا نكير كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الإمام الترمذي رحمه الله. قال: كما أتى في السنة المصرحة مما رواه الترمذي وصححه عن جندب، وهكذا في أثر أمر بقتلهم روي عن عمر وصحح عن حفص عند مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك. يبقى على ذلك قالوا حد الساحر هو أن يضرب عنق هذا الساحر، حد الساحر القتل، حد الساحر القتل. فلذلك ذكر وذكر في نظم ذلك الكلام، قال: احكم على الساحر بالتكفير وحده القتل بلا نكير. فقال: حد الساحر القتل ضربه بالسيف بلا نكير، وهذا ثابت بالكتاب من عموم النصوص في الكفار المرتدين وغيرهم، كما اتى ذلك ثابتا في السنة المصرحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية ذكرها الامام الترمذي رحمه الله تحت باب ما جاء في حد الساحر. ثم ذكر رواية عن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربة بالسيف. قال: حد الساحر ضربة بالسيف. قال: وصحيح عن جندب موقوفا، الكلام ده قال ضعيف بالنسبة أن ينسب إلى النبي، لكن صحيح أن هذا كلام موقوف صحيح على جندب رضي الله عنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله: والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وقول مالك بن أنس، وقال الشافعي: إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ الكفر، فإذا عمل عملا دون الكفر فلم نرى عليه قتلا. قال: يعني بقول ما يبلغ الكفر أي ما كان فيه اعتقاد التصرف لغير الله وصرف العبادة له كما فعل عباد هياكل النجوم من أهل بابل وغيرهم. قال: وكذا في أثر أمر بقتلين يعني بقتل الصحراء روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكر عن عمر رضي الله عنه هذه الرواية، رواها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ورواها الإمام الشافعي رحمه الله، أن عمر رضي الله عنه كتب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. يبقى كتب عمر رضي الله عنه كتابا قال: اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. فعلى ذلك هذا الكلام روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كما صح ذلك الكلام أيضا عن حفصة رضي الله عنها. ولذلك ورد عند الإمام مالك رحمه الله ورد ذلك الكلام، قال في باب ما جاء في الغيلة والسحر من كتاب العقول، ذكر عن حفصة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتلت جارية لها سحرتها وكانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. قال مالك: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، ومثل الذي قال الله تعالى في كتابه: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. يبقى ده ذكر الإمام مالك رحمه الله قصة حفصة رضي الله عنها، قتلت جارية لها سحرتها وقد كانت دبرتها فأمرت بها فقتلت. يبقى دبرتها كده يعني معناها أن هي تكون حرة بعد موت حفصة، فهي سحرت لحفصة قلنا حتى تقوم بقتلها، قلنا استعجلت الأمر، فقامت حفصة رضي الله عنها وقتلت إيه وأمرت بقتل تلك الجارية. فقال الإمام مالك رحمه الله: الساحر الذي يعمل السحر ولم يعمل ذلك له غيره، هو مثل الذي قال الله تعالى: وقد علموا اشتروا من له في الآخرة الخلاق، قال: فأرى أن يقتل ذلك إذا عمل ذلك هو نفسه. فعلى ذلك يبقى بناء على فعلة حفصة رضي الله عنها، فصح عن حفصة رضي الله عند الإمام مالك ما فيه أقوى مرشد للسالك أن حفصة رضي الله عنها قتلت هذه الجارية لما سحرت حفصة رضي الله عنها. لذلك قال ابن كثير رحمه الله: وقد روي من طرق متعددة أن الوليد بن عقبة كان عنده ساحر يلعب بين يديه، فكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيرد إليه رأسه، فقال الناس: سبحان الله يحيي الموتى، ورآه رجل من صالح المهاجرين. فلما كان الغد جاء مشتملا على سيفه وذا يلعب لعبه ذلك، فاخترق الرجل سيفه فضرب عنق الساحر وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، وتلا قول الرب سبحانه: أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه في ذلك فسجنه ثم أطلقه. وكذلك ورد ذلك عن أبي بكر الخلال قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال أخبرنا يحيى بن سعيد قال حدثني أبو إسحاق عن حريثة قال: كان عند بعض الأمراء رجل يلعب، فجاء جندب مشتمل على سيف فقتله، فقال: أراه كان ساحرا. وحمل الشافعي رحمه الله قصة عمر وحفصة على سحر يكون شركا. الإمام الشافعي رحمه الله قال: طالما السحر كان في أمور كفرية واعتقد أن هناك من يتصرف في ذلك الكون والملكوت غير رب سبحانه وتعالى وصرفت له تلك العبادات، فعلى ذلك يرى أن هذا الساحر يقتل. أما لو كان سحره يعني دون الكفر فعلى ذلك يعذر ولكن لا يقتل عند الإمام الشافعي رحمه الله. أنا رغم الإمام مالك رحمه الله كما قال أنه يرى أن يقتل، وكما ذكر أيضا ابن كثير رحمه الله أن هذا الرجل الأنصاري يعني كان من غد، وكان هذا السحر يلعب بين يدي أيضا الوليد بن عقبة، فقام وضرب عنق هذا السحر وقال: فليحيي نفسه إن كان صادقا، وتلا من قول الله سبحانه وتعالى: فأتون السحر وأنتم تبصرون. فغضب الوليد إذ لم يستأذنه، ما عرفش أنه قتله، لكن قلنا ده يبقى نوع من أنواع الابتئاب عليه، قال: فسجن ثم أطلقه. يعني يبقى ده قلنا كأنه حكم مستقر عندهم أن حد الساحر القتل. ثم يبدأ بعد ذلك بينقل لنا كلام ابن كثير رحمه الله في من يتعلم السحر ويستعمله، وده حنرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.